السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 29 لربيع الآخر من عام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بإذن الله في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله، والبحث لا يزال في باب ما يوجب الغسل. وانتهى الدرس الذي قبل ذلك عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل، ولا يجب الغسل بغير ذلك، يعني مما ذكر رحمه الله مما يوجب الغسل، على تفصيل ذكر رحمه الله. وهذه التي ذكرها متفق عليها إلا ما يتعلق بغسل الكافر. غسل الإسلام لما ذكر هذه المسألة تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. قال رحمه الله: فصل، ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمي عليه أو مغمي عليه لما ذكرنا. هذا الفصل في بيان أن الأغسال الواجبة محصورة، وهنالك أنواع من الأغسال لا تجب، وهنالك أنواع مختلف في مشروعيتها. والمصنف رحمه الله ذكر الأول من غسل الميت. غسل الميت جماهير العلماء على أنه لا يجب الاغتسال من غسل الميت، وهذه مسألة فيها كلام فيما يتعلق هل يجب الوضوء أو يجب الغسل. وهذا قول قاله بعض العلماء وجماهير العلماء من أئمة الأربعة وغيرهم، وكذلك قول جمهور الصحابة أنه لا يجب الاغتسال منه أو يستحب. والقول الوسط في هذه المسألة إن ثبتت الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال من غسل الميت فإنه يستحب، وكذلك إذا ثبتت الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، فإما أن يكون عمدة على الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، أو تكون العمدة على الآثار المنقولة عن الصحابة وظاهرها عن جماهير الصحابة، وهذا يدل على أنه أمر معروف من هدي عليه الصلاة والسلام، خاصة الأثر الذي عند مالك في الموطأ في قصة غسل أسماء بنت عميس رضي الله عنها لأبي بكر، وكانت في مجمع وكان الصحابة متوافرين، لا إشكال في هذا، خاصة في موت أبي بكر رضي الله عنه، وأنه يبعد أن يتخلف أحد من الصحابة إلا لضرورة عن حضور هذا الأمر العظيم. وفيه أنها رضي الله عنها استشارت الصحابة رضي الله عنهم وقالت إن هذا يوم شديد البرد، ولأن أبي بكر وصاها أن تغسله فغسلته، وإني صائمة، يعني خشيت عن الاغتسال، فأخبره أنه لا غسل عليها، أنه لا يجب عليه غسل، وهذا يدل على أنه كان معروفا عندهم والأثر فيه انقطاع. لكن قد جاء عند الخطيب بغدادي صححه الحافظ وغيره، قال: كنا إن إذا غسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكذلك أيضا ما رواه البيهقي والحاكم قد جاء مرفوعا، لكن الصواب عند الحديث أنه موقوف، أنه على ما روي في الخبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميت غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وأن الصواب وقفه، وأن من خالف في هذا أحفظ ممن خالف فوقفه أحفظ ممن رفعه، وهذا عند البيهقي، والمرفوع جاء عند الحاكم. فهذه آثار بمجموعها تدل على هذا الأصل إن لم تثبت الأخبار الواردة في هذا، وقد رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك أحمد، وقد أخرجها أبو داود من طرق عن أبي هريرة، أخرجها من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن أبي ذئب سمع من مولى التوأم قبل اختلاطه كما نص على ذلك جماهير الحفاظ رحمة الله عليهم. وجاء أيضا من رواية هذه الروايات عند أبي داود ورواية إسحاق بن زائدة أيضا رواها الإمام أحمد رحمه الله، وروى أيضا الترمذي وابن ماجه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا الخبر، لكن تبين برواية أبي داود وبنص على ذلك أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من إسحاق من مولى زائدة، وإسحاق ثقة رحمه الله. ورواه أبو داود أيضا من رواية عمرو بن عمير عن رواية القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا شاهد في هذا الباب أو طريق إلى أبي هريرة رضي الله عنه. فبعض الأخبار ظاهر إسنادها أنها صحيحة، وبعضها تعترض بهذه الطرق، لكن جماهير الحفاظ تكلموا في هذه الأخبار فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وفي لفظ من غسله الغسل ومن حمله الوضوء كما عند الترمذي. فكثير من الحفاظ جزموا بعدم ثبوتها وأنه أصراها يكون موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يشهد مع الآثار عن الصحابة ويكون دليلا على مشروعية الاغتسال من جهة الاستحباب من غسل الميت. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في أو ذكر بعضهم علة في هذا، هل تعود إلى الميت أو تعود إلى نفس المغسل الذي يغسل الميت. فقيل إن المقصود بذلك أن من غسل الميت فليغتسل، وأنه لا يبالي بما يصيبه حتى يبالغ في الاجتهاد في غسل أخيه، فلو أصابه ببدنه شيء فإنه سوف يغتسل على هذا القول الاستحباب. أما على الوجوب هذا واضح، فإذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالاغتسال فيدعوه إلى العناية بالغسل، وأيضا لا يبالي بما يصيبه مع اجتهاده بذلك أيضا، أو يعود إلى الميت المغسل وذلك أنه يجتهد في تنظيفه، يجتهد في مبالغة في غسله بتطبيق السنة في هذا مع العناية بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى الميت وأمر بإحسان الكفن، فإذا كان أمر به فيما يتعلق بالسترة الخارجة تستر البدن، فالبدن من باب أولى أن تكون العناية به أتم حتى يجتهد في غسله. فلذا يستحب الاغتسال منه، لكن لا يجب كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله أو إفاقة من جنون. الإفاقة من جنون أخذوها مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أغمي عليه، وحديث طويل، وفيه أنه اغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما ذهب لينو فأغمي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا إذا كان هذا يشرع للمغمي عليه من أفاق من الجنون من باب أولى، من باب أولى. فهذا فهذا الاغتسال أخذ من باب التنبيه أو من باب الأولى. وذكر بعضها العلم أنواعا من الأغسال الواجبة، في أنواعا من الأغسال يعني مما يستحب، مما يستحب. ذكروا غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل لصلاة الكسوف والغسل لصلاة الاستسقاء والغسل أيضا من غسل الميت كما تقدم، وذكروا الغسل أيضا لدخول مكة ولدخول الحرم وللوقوف بعرفة ولوقوف مزدلفة ولرمي الجمار، وأيضا ذكروا الاغتسال للطواف، طواف الوداع، طواف الإفاضة وطواف الوداع، وذكروا أيضا الاغتسال أيضا للحجامة، بعضهم ذكر الاغتسال للحجامة، ومثل ما أيضا تقدم هنا معنا المجنون والمغمي عليه، المجنون والمغمي عليه. فهذه نحو 16 غسل، وكثير منها لا دليل عليه، من اغتسال للعيدين، والحديث الوارد في العيدين ضعيف، رواه ابن ماجه وحديث ضعيف جدا. وكذلك الاغتسال للكسوف والخسوف أيضا لا دليل عليه، ولهذا بعض العلماء قال إنه نص على أنه لا يشرع حتى من الحنابلة رحمة الله عليهم. وكذلك الاغتسال للوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، كذلك الاغتسال للطواف، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف الوداع أو رمي الجمار، كل هذه الأغسال هم ذكروا عللا فيها موضع نظر، وهذه وإن كان ذكرها في المنتهى وغيره من، لكن الصواب أنه لا يثبت منها إلا أنواع من الأغسال. أولا غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا ثابت في الصحيحين والحديث كثيرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجب؟ هذه رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها أبو بكر عبد العزيز رحمه الله، واختار شيخ الإسلام أنه يجب إذا كان صاحب عمل ويكون منه رائحة، استدل بحديث عائشة في هذا الباب عند البخاري لما أنه سطعت، يعني كانوا عمال أنفسهم رضي الله عنهم في بساتينهم، فحثهم على ذلك، وهذا في دلالة أنه لا يجب أصلا، لكن حين يكون هناك سبب، يكون هناك سبب ويكون فيه يحصل منه رائحة ربما يتأذى بعضهم ببعض، فالسنة المسلم يعني أن يغتسل، وإن حصل كان صاحب عمل مثلا وقد يؤذي إخوانه فالقول بالوجوب لا، بقول الوجوب متوجه، بل هو الظاهر، هو الظاهر. هذا قول وسط بين هذين، يعني بين قول الوجوب مطلقا أو قول بالاستحباب مطلقا. وكذلك هذا الغسل الثاني، الغسل من الإفاقة، إفاقة المغمي عليه، وفي حكمه أيضا المجنون من باب أولى. كذلك الغسل لدخول مكة، دخول مكة هذا اللي ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، الغسل لدخول مكة هذا ثابت أيضا. فالعبرة، وكذلك ذكر الغسل للإحرام، الغسل للإحرام عند إرادة الإحرام، هذا أيضا ما سبق أن ذكرته، لكن وهذا جاءت فيه أخبار معروفة واختلف العلماء في ثبوتها، والعلماء ذكروا كلاما معناه اتفاق على مشروعية الاغتسال له، الاغتسال له. والأخبار في هذا بعضها لا بأس به، لا بأس به، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام حديث الإنسان تجرد إلى اغتسل، وجاء أيضا من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، هذا يعني ما يدل على مشروعية الاغتسال. فهذه الأغسال هي التي ثبتت بها السنة، ثبتت بها السنة. أما ما سواها يحتاج إلى دليل، مثل الاغتسال للطواف، الاغتسال يعني إن كان يراد طواف طواف القدوم فهذا قد يقال إن المراد بالاغتسال هنا لحديث ابن عمر أنه بات بذي طوى عليه الصلاة والسلام، أنه أن ابن عمر بات بذي طوى ثم أصبح ثم اغتسل ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا، فقال بعض العلماء هذا الاغتسال هو اغتسال للطواف، واغتساله الطواف هذا طواف القدوم إن كان في حج وهو مفرد أو قارن أو اغتسال يعني، وهذا نقل في حجه عليه الصلاة والسلام، نقل في حجه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما أيضا ممكن يزاد اغتسال الحائض التي طهرت، إن طهرت بعد ما دخلت في بعد حاضت ثم طهرت، مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها، يعني قد يكون مثلا هي محرمة هي أحرمت يعني معنى أنه على فرض أنها اغتسلت مشروعية الاغتسال للدخول في النسك ثم بعد ذلك حاضت ولم تتمكن من الأخذ العمرة كما وقع لعائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تدخل الحج على العمرة، لكن أمر أن تمتشط وأن تغتسل وأن تغتسل لهذا النسك الذي أدخلته وهي في نسك وهي في نسك، وهذا غسل نظافة وهذا غسل نظافة. فالمقصود أن المدار على السنة في هذا في هذه المسائل، وذلك أن هذه الأغسال عبادات عبادات، وإن كانت بعضها نظافة يعني لا يقصد بها لا ترفع حدثا لا ترفع حدثا هي نظافة، لكن مع ذلك لابد من دليل يدل على هذا، فالإنسان يشرع له الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة وهو غسل عبادة، والمقصود من نظافة البدن، فهو يغتسل وقد يكون طاهرا طاهرا ليس عليه حدث، يعني لو ذهب وصلى فصلاته صحيحة صلاته صحيحة لا إشكال في هذا، لكن يشرع له الغسل يشرع له الغسل في يوم الجمعة إلا عن القول بالوجوب إنه يجب عليه ذلك. قال رحمه الله لما ذكرناه، لذاك تقدم ذكره لأن إجاب من الشرع تقدم في الفصل الذي قبله فيما يتعلق لما ذكر الحيض والنفاس، ثم قال ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، تقدم هذا، قال لأن تعليل لأن الإجابة من الشرع ولم يوجب بها، يعني هذا هو يتكلم مسألة الولادة عن الدم، وهذا التعليل يجري في كل مسألة، وهذا حجة على من قال إن هذا يشرع. المصنف رحمه الله يريد الأغسال الواجبة، الأغسال الواجبة، لكن أيضا يمكن أن يؤخذ من هذا من أن إجاب من الشرع، وكذلك التشريع في هذه الأغسال وهذه الأمور من الشرع، سواء كان على جهة الإجاب وعلى جهة الاستحباب، فلا يقال هذا مشروع إلا بدليل بين، إما بنص من الشارع أو في معنى المنصوص في معناه، أو قد يكون أولى مثل ما تقدم في مسألة الاغتسال من لفاقة من الجنون، هذا لم يرد مثلا فيه نص في معنى فيك إنما ورد في الإفاقة، لكنه أولى من الإفاقة من الإغماء فكان مشروعا. قال رحمه الله فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، هذا أصل في هذا الباب، لأنه إذا كان يحرم على المحدث فعلى الجنوب من باب أولى، بل الجنوب يزيد التحريم في حقه، ولهذا قال ويحرم عليه يعني زيادة على ما يحرم زيادة على ما يحرم على المحدث، وأن هذا لا يحرم على المحدث حدث الأصغر، لكن يريد المحدث يعني وما يحرم على المحدث، نعم يعني هو هنا يريد الغسل في من وجب عليه هذا الغسل لوجود الحدث الأكبر، وحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، قراءة آية فصاعدا. هل يفهم منه؟ وهذا العلم يأتي إن شاء الله في كلام المصنف، أن دون الآية لا بأس، أو أن آية فصاعدا مجزوم بأنه لا يجوز أن يقرأ ما دونها، هذا فيه رواية لكن على المذهب. لقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، ليس الجنابة. رواه أبو داود، رواه أبو داود. يعني هذا الأثر عند أبي داود رحمه الله، هو طريق عبد الله بن سلمة المرادي رحمه الله. عبد الله بن سلمة تغير، وإن كان كبيرا رحمه الله، يعني تابعين كبير، لكنه حصل بعض التغير، فليتكلم بعض العلماء في هذا الخبر، لكن جاء له طريق آخر من رواية أبي الغريب عبيد الله بن خليفة عن علي رضي الله عنه قال: أما الجنوب فلا ولا آية. وهذا متابع لعبد الله ابن سلمة. كثير من العلم ضعف حديث علي في هذا الباب، وقال إن العمدة على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. وهذا هو قول ابن رجب رحمه الله، قال ما معناه في فتح الباري: إن المعتمد أو المعول عليه على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن أخذ واحتج بهذه الأخبار هذا حجة واضحة، مثل ما تقدم في مسألة مشروعية الاغتسال من غسل الميت. من احتج بالأخبار فإن احتجابها واضح وبين، ومن ضعفها فإن العمدة على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. كذلك هذه المسألة، وذلك ليس المعنى أنه يعني أنه أخذت من الصحابة، لكن الصحابة رضي الله عنهم حين تواردوا على هذا الشيء، تواردوا على اتفقوا عليه مع تقدم بعض من ذكر عن من الصحابة، يدل على أنه من الأمر المعروف. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد جاء عمر رضي الله عنه أنه كان يكره للجنوب أن يقرأ القرآن، وصح عنه رضي الله عنه كان يكره للجنوب أن يقرأ القرآن. وكذلك أيضا عن ابن عمر أيضا كان لا يقرأ القرآن له طاهر، وفي الخبر ما يبين أنه أراد بذلك الطهارة من الجنابة، طهارة من الجنابة. وهذا رواه مالك في الموطأ أيضا عنه بإسناد صحيح، وكذلك عن سلمان الفارسي عند الطحاوي أيضا بإسناد صحيح أنه قال: إني لست جنوبا، إني لست، إني لا أمسه، إني لا أمس، إني لا أمس، إني لست جنوبا، إني لست جنوبا. وفي الآثر أيضا ما يبين أن المراد بذلك أنه لا يمس القرآن، لا يمس القرآن، أنه إني لست جنوبا، إني لست جنوبا. فثبت أيضا عن سلمان رضي الله عنه. وكذلك أيضا جاء عن المسعود، جاء عن المسعود أيضا من رواية إبراهيم عن عبد الله المسعود، وإبراهيم عند المسعود بعض العلماء كما ثبت عنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن مسعود فهو الذي حدثكم عنه، وإذا حدثكم عن المسعود فهو يعني عن جماعة من أصحابه، فقالوا إنها دليل على أن ما حدث به عن مسعود هو محفوظ معروف عنه. لكن هذا لا يكفي عند بعض العلم، وعلى القاعدة في هذا الباب والأخبار باجتماع يدل على أنه اجتماع يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء رضي الله عنهم. وبوب البخاري رحمه الله، أو ذكر رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنوب الآية والآيتين. وهذا الخبر أيضا يدل عن ابن عباس على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة، خالد عن عكرمة والحذاء عن ابن عباس رضي الله عنه لا بأس يقرأ الجنوب الآية والآيتين. وهذا يفسره ما رواه ابن المنذر في الأوزر أنه قال لا بأس أو كان يقرأ ورده وهو جنوب، وأن ليس المراد يقرأ آية أو آيتين دون سبب، بل كانت قراءته لسبب وهو أنه يقرأ ورده. فهذا منه الدال، يعني يفسر هذا الأثر عن ابن عباس الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا عند المنذر الوسط عنه، وأنه يريد بذلك قراءة الجنوب وأنه يحتاج إلى ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للجنوب ورخص له أن ينام وهو جنوب، وإذا توضأ في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام قد عاش الصحيحين ينام جنوب، قالت نعم إذا توضأ، كان عليه الصلاة والسلام. ومعروف يشرع لمن أراد أن ينام أن يذكر الأذكار، ومنه الآيتين من آخر سورة البقرة وكذلك آية الكرسي، فالمعنى وكذلك ورده يشرع له يعني أن يقوله فلا ينقطع عنه، فهو بحاجة إلى مثل هذا، بحاجة إلى ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. فهذا الأثر عن ابن عباس أيضا هو شاهد في هذا الباب وصحيح عنه، دل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وظاهر النصوص أنه لا يقرأ أي شيء من القرآن، لا آية ولا آيتين. هذا هو الظاهر إلا ما استثني، ولهذا قال رحمه الله وفي بعض آية روايتان، إحداهما يحرم قراءة القرآن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن، رواه أبو داود، وهذا خبر معروف مشهور ولا يصح هذا الخبر. فالخبر من رواية اسمه عيش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، والخبر لا يصح، بعضهم قال باتفاق الحفاظ في قول لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن، لأنه نكر في سياق النفي، هذا أراد استدلال به، لأنه على هذا يشمل كما يشمل جميع القرآن، يشمل بعض القرآن ومن ذلك الآية والآيتين. قال رواه داود والأخرى يجوز، يعني يشمل جميع سواء آية أو بعض آية. نعم هذا وجد له، نعم لا يقرأ ما دام أنه يقرأ شيئا من القرآن ولو بعض آية. والأخرى يجوز، يعني في بعض آية لأن الجنوب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية، وهذا لا إشكال يعني، لكن والذي بعض آية إما أن تكون هذه قراءته على جهة الذكر، على جهة الذكر يقرأ هذا الشيء على جهة الذكر، مثل الإنسان يسمي يحمد الله عند طعامه، ويحمد الله في الأحوال التي يحمد الله في حال العطاس، هذا لا إشكال فيه، والنبي كان يذكر على كل أحيان، هذا لا إشكال فيه. وتارة إذا كان ينوي به القرآن، فإذا كان على نية قراءة القرآن فإنه لا يجوز له على ظاهر الأدلة كما تقدم، على ظاهر الأدلة. فلهذا المصنف رحمه الله أورد الخلاف في بعض الآية وذكر الروايتين فيها، ذكر روايتين فيها. وبعضها العلم خرج قال ابن عقيل وجماعة قال إن يعني الآية والآيتين خرجوا تخريجا فيه نظر، وأن قال الآية والآيتين ليس فيها إعجاز، وهذا إذا كان على هذا الوجه فإنه يجوز، لكن هناك آيات يعني ظاهر كلامه عموم، هناك آيات طويلة وآيات عظيمة مثل آية الدين وآية الكرسي وغيرها من الآيات، مثل هذا التخريج هذا فيه النظر، فيه نظر. وقد نقلت عبارته كما ذكر في الإنصاف، قال في الإنصاف عنه يجوز قراءة آية، ونقل أبو طالب عن أحمد يجوز قراءة آية ونحوها، قال في التلخيص، التلخيص هذا تلخيص المذهب لتقريب مذهب للفخر ابن تيمية محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله في سنة 622 للهجرة بعد من قدام سنتين رحمه الله، يقول وقيل يخرج من تصحيح خطوة الجنوب جواز قراءة آية مع اشتراطها، يعني مع اشتراط الآية، لأنه إذا قيل الجنوب يصح أن يخطب يجوز يخطب، وقيل إن الآية الشرط، ها على هذا يصح هذا. وقال ابن عقيل في واضحه في مسألة إعجاز لا يحصل التحدي بآية أو آيتين، ولهذا جوز الشرع للجنوب والحائض تلاوته، ولهذا جوز الشرع للجنوب والحائض تلاوته لأنه لائع، ولهذا جوز الشرع للجنوب والحائض تلاوته لأنه لا يعجز فيه بخلاف ما إذا طال. وقال أبو المعالي ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم. والمعول عليه مثل ما ذكر، مثل ما جاء في كلام الإمام القدامى رحمه الله، أن ظاهر الأدلة عامة، ظاهر الأدلة عامة، أن الاستثناء خاص، وفسره ابن عباس رضي الله عنه في حال ما إذا كان في ولده هذا لا بأس به. ويشرع للإنسان يعني أن يتوضأ إذا كان جنوبا، والأكمل الغسل. ولهذا قال بعض العلماء إن مشروعية الغسل مع أنه يشرع له أن ينوي مع الوضوء رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر لا ينوي مجرد الوضوء، وهذا أبلغ في حصول التطهير في هذه الأعضاء. ولعله يكون سبب في اغتساله فينشط فيغتسل كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. قال رحمه الله فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني في مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه داود، الذي تقدم الإشارة إليه. وقول لا يحرم عليه اللبث في المسجد هذا قول عامة العلماء إذا كان جنوبا، قول عامة العلماء. هناك قول في المذهب لبعض أهل العلم المذهب جوز للجنوب المكث في المسجد، جوزوا له أن يمكث في المسجد، لكن هذا ضعيف يخالف ظاهر القول ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فلا يجوز للجنوب أن يجلس في المسجد ما دام على الجنابة الكاملة، الجنابة الكاملة فلا يجوز له المكث في المسجد إلا في حال ضرورة، هذا شيء مستثنى، لكن هذا هو الأصل. ولا يحرم العبور في المسجد، نعم ولا هذا اللبث، لكن ولا يحرم عبور المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولي خمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. وكذلك رواه مسلم معناه من حديث أبي هريرة ناوليني، قال ناوليني، هل قال متعلق بقوله ناوليني، قال ناوليني، أو متعلق بقوله من المسجد، يعني قال من المسجد، قال من المسجد ناوليني، تناوله وهي خارج المسجد، أو قال ناوليني متعلق بناوليني، قال ناوليني من المسجد، يعني أنها يعني تذهب إلى المسجد، تذهب إلى المسجد، وظاهر على هذا أنها تدخل المسجد، تدخل المسجد لأنه متعلق بالمسجد. لكن قول إن حيضتك ليست في يدك هذا مفسر، سواء قيل هذا أو قيل هذا، وإن كان على هذا يعني أنه على هذا قد يرجح ناولين أنه متعلق بالمسجد، يعني قال وهو في المسجد لعائشة ناوليني وهي خارج المسجد، إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنها حينما تناوله من خارج المسجد وتمد يدها إليه وهو في المسجد، يعني من جهة المخافة التي يدخل منها عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا بأس به، لأنه لا يحصل الدخول إلا بدخول البدن، إلا بدخول البدن. ولهذا لو أن جنوب أدخل رأسه مثلا أو مد يده هذا لا يؤثر، ما دامت قدمان قارتين خارج المسجد، خارج المسجد. وجاء رواية عند أحمد والنسائي من رواية منبود، هو وهذا ليس بالمعروف، من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: إن إحدانا كانت تأخذ الخمرة فتبسطها بالمسجد، تبسطها. هذا قد يرجح أنه أن قوله لعائشة قال ذلك لها وهي في المسجد، فالمعنى قال ناوليني، وأنه هو الذي قال ناوليني وهي في المسجد. لكن هذا الخبر أو شيء في ثبوت نظر. الأمر الثاني أنه لا يشكل أنها تبسطها في المسجد، تبسطها في المسجد، لأن النبي قال إن حيضتك ليست في يدك، ولأن بسطها في المسجد متيسر وإن كانت خارج المسجد، ولا يلزم منه أنها تدخل المسجد، مع أن الرواية كما تقدم في ثبوتها نظر. قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنوب حل له اللبث في المسجد. هذا يبين أنه ليس جميع يعني أصحاب المذهب قالوا ذلك، بل هو المشهور مذهب أنه إذا توضأ الجنوب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنه كان أحدهم إذا أراد يتحدث المسجد وهو جنوب توضأ ثم دخل فجلس، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. وهذا الأثر عن الصحابة أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، أن عن عطاء رضي الله عنه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا كانوا جنوبا أو مجنبين توضأ أحدهم فجلس في المسجد، توضأ أحدهم فجلس في المسجد. وابن كثير رحمه الله قال إن إسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم، وكذلك إسناد صحيح روى عن الداروردي عبد محمد الداروردي، وهو رواه أيضا من طريق زيد بن أسلم، عبد زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، فالإسناد صحيح، الإسناد صحيح. والجمهور على المنع، الجمهور على المنع على ظاهر الآية: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فلم يأذن للجنوب إلا عابري سبيل، ولا زال جنوب، هو إن كان قد توضأ فهو جنوب، لكن عللوا رحمة الله عليهم بتعليلين أو استدلوا بدليل، الدليل الأول نقلي والدليل الثاني تعليل. المعنى الدليل النقلي هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من باب يكون تفسيرا وبيانا للآية عنهم رضي الله عنهم، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه، وهذا ثابت الصحيحين في أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم ينام وجنوب، وكذلك أينام أحدنا إذا توضأ إذا ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا هو توضأ. إذا هو توضأ لا بد أن يكون له فائدة هو أنه نقص بعض حدثه فلم يأخذ الوصف الذي ورد في الآية، لأنه ولا جنوبا هذا جنابة الكاملة إلا عابر سبيل، أما هذا فقد نقصت جنابته، قد نقصت جنابته فلم يكن وصف الجنابة تاما في حقه، فلا يأخذ نفس الحكم الوارد في الآية. الصحابة رضي الله عنهم عليهم معول في هذا في بيان القرآن وتفسير القرآن رضي الله عنهم. قال رحمه فصل: ويستحب للجنوب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أتقدم الإشارة إليه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه هذا رضي الله لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما وهنا يعني العبارة يعني مثل من هذه العبارة قد توهم أنه رواه ابن عمر وعمر جميعا، لأنه قال رضي الله عنهما فظاهره يعني أن ابن عمر وعمر رويا الخبر يعني من بهذا السياق بهذا السياق، والحديث معروف لابن عمر، وإن كان جاء في رواية ما يدل على أنه رواه عن أبيه رواه عن أبيه، لكن يعني ليس في سياق واحد عن ابن عمر وعمر مثلا أن رسول الله أنه سأل أنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي عن ابن عمر أن عمر سأل، أو جاء في رواية عن ابن عمر وسياق ذكر الحافظ رحمه الله ونعهد بها بعيد وعزاها يراجع لعل عند النسائي وغيره ما أذكرها الآن، أنه قال أو في الرواية ما يدل على أنه أخذها عن أبيه أنه أخذ هذا الخبر عن أبيه. المقصود أن الخبر حين يأتي على السياق يفصل مثلا ترضي عن الصحابي الأول والصحابي الثاني أيضا كذلك وحده حتى لا يهم أن الخبر رواه الاثنان. قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من فعله، فقد ثبت من فعله وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام. وهو يستحب عند جماهير العلماء، يستحب عند جماهير العلماء، وجاء في رواية إذا شاء عند ابن خزيمة وغيره إذا شاء، يتكلم فيها بعض العلم قالوا إنها يعني تدل على صرفه يعني من ظاهره يعني على قول من قام قيمة الوجوب إنها تصرفه، وجاء أيضا في رواية مشهورة أنه عليه الصلاة والسلام ربما يعني نام ولم يمس ماء، رواية مشهورة من طريق أبي إسحاق، وقد ذكر بعض العلماء كالبيهقي وغيره ما يدل على أن أبا إسحاق وهم فيها، وكلام العلم في هذا الخبر كلام كثير، ولكن هذا قول جماهير العلماء عامة أهل العلم على أنه ليس بواجب، ليس مستأنس كما تقدم ببعض الروايات في هذا الباب. متفق عليه، ويستحب له الوضوء يراديك، وقد يستدل والله أعلم ينظر يستدل بهذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر أنه أمرها هي أو أنها كانت تفعله أو أن أزواجه كنا يفعلن هذا فعلن هذا. الشريعة عامة، يمكن أن يؤخذ من هذا أيضا دلالة على أنه ليس، لأن ذكرت هذا من حال النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقل ذلك يعني عنها رضي الله عنها، فسكتت عن مثل هذا، إنما ذكرت هذا من هذه عليه الصلاة والسلام، فهذا يمكن أن يؤخذ منه أيضا بيان لهذا الحكم وأنه ليس بواجب. وإن كان هنا قول بعض العلماء لكنه ضعيف، إن هذا خاص بالرجل دون المرأة، وأنه ذكرته عن النبي عليه السلام، وهذا خلاف الأدلة، خلاف عموم الشريعة في هذه المسألة وغيرها، إلا بتخصيص بين. قال رحمه الله: ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل. هذا ثابت صحيح مسلم حديث عائشة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرقد أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة أو يعود إلى الجماع. هذا أيضا كذلك ثبت حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم هنا ثم أراد يعود فليغتسل بينه غسلا. جاء عند الحاكم سند جيد، فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. وجاء في حديث عن حديث رافع عند حديث أبي رافع عند أبي داود عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قيل: ألا جعلته أنه جامع أزواجه عليه الصلاة والسلام؟ فكان يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه. فقيل: يا رسول الله، ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال: هذا أطيب وأطهر، أو خير وأطيب وأطهر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف يعني فيما يتعلق بما أنه اغتسل عند كل واحد عليه الصلاة والسلام. قال: أو يعود إلى الجماع ويغسل فرجه، ويغسل فرجه. كذلك هذا مشروع، ويكون غسل فرجه يعني قبل وضوء ثم بعد ذلك يتوضأ حتى يحصل زوال ما علق به من أثر الجماع، ويحصل الطهارة بغسل أعضاء الوضوء. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك، لأن ثم بين التعليل: لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها، يعني ما دامت حائضا ولا يصح منها، ولا يصح منها، لأن الموجب للحدث يجري معها، وهذا في كل حدث. لا يصح الوضوء، ولا يصح الوضوء ما دام سبب الناقض موجود، بل لا بد من انقطاع، من شروطه انقطاعه. فهذا لا يستحب، لا. ولهذا قال المصنف: فلا يستحب لها ذلك، إشارة إلى من قال باستحبابه، إشارة إلى من قال باستحبابه. وهذه المسألة أول ما يتعلق بالحيض، الحيض كانت حيض حال حيض كما تقدم، لكن إن طهرت من الحيض ولم تغتسل فحكمها حكم الجنوب. إذا طهرت الحائض من الحيض ولم تغتسل فحكمها حكم الجنوب. أما إذا كانت حال الحيض فكما قال رحمه الله فلا يصح لها ذلك، أو لا يستحب ذلك، لا يصح منها ولا يستحب، بل لا يشرع، بل لا يشرع. مع أنه قد جاء خبر رواه عجاه بن رجب رحمه الله إلى يحيى بن صاعد، وكذلك إلى الطبراني في مسند الشاميين، من في قصة مبيت بن عباس عند خالته ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنه، أن ميمونة رضي الله عنها في قصة مبيت عند ميمونة، والحديث بطوله وصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لما قام عليه الصلاة والسلام من الليل يصلي قامت ميمونة رضي الله عنها وهي حائض، قال: وكانت حائضا. قالوا البعض عنهم قال: هذا هو السر، أن ابن عباس جاءهم وبات عندهم وبات بطول طيب بات على وسادة، لأنها تلك الليلة كانت حائضا رضي الله عنها. قال: فلما قام يصلي قامت ميمونة فتوضأت وصفت خلفه، توضأت وقامت خلفه تذكر الله، تذكر الله، اتجهت إلى القبلة، توضأت ثم جلست خلفه ويصلي ابن عباس معه معه يصلي معه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن توضأت على هذه الرواية. هذه الرواية لا تصح. قد نبه عليك ابن رجب من طريق أيوب بن سويد الرملي، هو ضعيف، وكذلك روى عن عتبة بن أبي حكيم، وكذلك صدوق كثير الخطأ، فالخبر مع ضعف فيه نكارة، فيه نكارة، مع أنه قد روي عن بعض السلف هذا الأثر، هذا الفعل روي عن بعض السلف هذا الفعل، وقال مكحول ما زال يفعله نساء المسلمين، يعني أنهن في حال الحيض يتوضأن ويذكرن الله، يعني إذا أردنا الذكر، وربما يعني نقل عن بعضه يعني أنه قال بعضهم إنه لا بأس إذا دخل وقت الصلاة أن تقوم فتتوضأ، إذا دخل وقت تقوم فتتوضأ وتجلس تذكر الله في مصلاها إن كان لها مصلى، المقصود أنها تتوضأ. وذكر ابن رجب رحمه الله أن الجوزجاني روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كان يأمر نساءه بذلك، وجاء عن بعض السلف هذا الشيء. والصواب في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله، كما هو قول جماهير العلماء، كما هو قول جماهير العلماء، بل هو عامة أهل العلم كما يقول عبد البر رحمه الله، أن مثل هذا الفعل لا يشرع، وأن الخبر المنقول بهذا لا يصح، وكما قال الرجل غريب جدا، بل قد يقال إنه أيضا منكر، لأنه حين ينفرد مثل هذا الراوي بهذا الخبر، وخذ الحديث ابن عباس، هذا حديث مشهور معروف له طرق عظيمة في الصحيحين وغيرهم، وعليك يأتي وينفرد بهذه الزيادة، فمن هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، بل رواية منكرة، وما جاء عن بعض السلف ثبت عنه فهو اجتهاد منهم رحمة الله عليهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، منه وكرمه آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.